ولهذا فالأقرب أنه مع القدرة يجب ستر أحد المنكبين كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لكن المذهب عند الحنابلة أن ذلك خاص بالفرض دون النفل، الصواب أنه يعم الفرض والنفل. وأما قول المؤلف أن هذا من باب التكميل فهذا محل نظر، ليس هناك دليل يدعي أنه من باب التكميل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا عام. وكما ذكرنا أيضا أن السنة المبالغة في أخذ الزينة في الصلاة، السنة أن تبالغ في أخذ الزينة في الصلاة، فلماذا الإنسان عنده الثوب وبإمكانه أن يستر أحد عاتقيه ومع ذلك يقتصر على ما يستر السوءة والفخذين وما حول السرة، يسترها مثلا بسراويل ونحوه وهو قادر على أن يستر منكبيه. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذي من باب التكميل هو ما عدا ذلك، ما عدا ستر ما بين السرة والركبة والمنكبين، فهذا من باب التكميل. كلما بالغ الإنسان في أخذ الزينة في الصلاة كلما كان ذلك أفضل. وأخذ الزينة في الصلاة هل هو لأجل نظر الناس أو لحق الله تعالى؟ ما الجواب؟ نعم، لحق الله تعالى. ولذلك لو صليت وحدك في البيت فالسنة أن تأخذ الزينة. تجد بعض الناس إذا صلى في البيت صلى في ثياب النوم، هذا غير صحيح. عندما تصلي في البيت تلبس أحسن ثيابك، يعني متى أردت مثلا تصلي صلاة الليل في البيت أو تصلي سنة راتبة أو تصلي صلاة الضحى، هل تصلي في ملابس النوم؟ لا، تلبس أحسن ثيابك وتلبس يعني كما لو أردت تقابل ضيفا مثلا، تبالغ في أخذ الزينة. ولا تقول إني في البيت ما يراني أحد من الناس، فأنت تأخذ الزينة لحق الله عز وجل ليس لأجل نظر الناس. انتبه لهذه المسألة، تجد أن كثيرا من الناس إنما يأخذ الزينة إذا أراد أن يصلي في المسجد، لكن إذا صلى في البيت يصلي في ثياب رفتة، يصلي في ثياب النوم، وهذا فهم غير صحيح للمسألة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود المسجد يعني المسجد الذي يجتمع الناس للصلاة فيه، لا، المقصود المسجد هنا يعني عند كل موضع سجود، والمراد عند كل صلاة كما قال المفسرون. ولهذا لو صلى الإنسان وحده في المكان المظلم ولا يراه أحد من الناس هل له أن يصلي عاريا؟ ليس له أن يصلي عاريا، مع أنه في مكان وحده وفي مكان مظلم ولا يرى أحد من الناس، فإذا هنا ستر العورة لحق الله عز وجل. وهكذا أخذ الزينة، المرأة لو صلت في بيتها وحدها يجب عليها أن تستر شعرها وإن كان لا يرى أحد من الرجال الأجانب، لكن هذا لحق الله عز وجل. ولهذا فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة، فرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة، بينهما فرق كبير. فقد يجب على الإنسان في الصلاة أن يستر شيئا لا يجب عليه ستره في غير الصلاة، كما ذكرنا بالنسبة لشعر المرأة تستر شعرها في الصلاة، لكنها يعني في غير الصلاة لا تستره أمام زوجها وفي بيتها. وإذا وفي الصلاة تكشف وجهها، لكن أمام الرجال الأجانب تغطي وجهها. قال ومنها تجويز النفر داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفر ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل. هذا فرق ذكره بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة، أن الصلاة تصح داخل الكعبة إذا كانت نفلا ولا تصح إذا كانت فرضا، لهذا في حجر الكعبة لا يصححون صلاة الفريضة ويصححون صلاة النافلة. وهذا بنوه على دليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن، ومنها وعلى ظهر بيت الله، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح, هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وأما من النظر ما أشار إليه المؤلف أنه لا بد أن يستدبر شيئا, نقول أيضا لا بد أن يستدبر شيئا في النفل كما قال المؤلف. ثم حتى لو استدبر شيئا هل يمنع هذا من صلاته داخل الكعبة؟ لا يمنع في الواقع. ولهذا الصواب أنه تصح الصلاة داخل الكعبة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة أم صلاة نافلة, سواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة. فإذا الصواب عدم ثبوت هذا الفرض. أشرت في بداية الدرس إلى أن هناك فروق يذكرها بعض الفقهاء لكن عند التحقيق هي فروق ضعيفة. أيضا من الفروق بين الفرض والنفل المنع من اتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه, وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك, وتعليلهم اختلاف النية موجود في اتمام المتنفل بالمفترض, والاختلاف المنهي عنه اختلاف في الأفعال. بعض الفقهاء يقولون أنه لا يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض, لا يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض, وذلك لاختلاف النية بين الإمام والمأموم, اختلاف النية بين الإمام والمأموم, فأحدهما يصلي فريضة والآخر يصلي نافلة. ولكن قد وردت السنة بجواز هذا, ومعاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي في حقه فريضة, ثم يذهب ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقه فريضة. فهنا تم مفترض بمتنفل, ولهذا نقول أنه يصح اتمام المفترض بمتنفل والعكس. وهكذا أيضا اتمام من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس, وهكذا اتمام من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو العكس, كل هذا يصح. وذلك لأن الاختلاف في النية لا يضر, ولهذا معاذ رضي الله عنه اختلفت نيته عن قومه, هو يصلي صلاة فريضة نيته نية صلاة نافلة, ويصلي صلاة نافلة فنيته نية نفل, بينما من يصلي خلفه من المؤمنين نيته نية فريضة, فلا يضر إذن اختلاف النية بين الإمام والمأموم. إنما الذي يضر هو اختلاف النية في الأفعال, إنما الذي يضر هو الاختلاف في الأفعال. إذن اختلاف النية لا يضر بين الإمام والمأموم, إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهذا الاختلاف, فإذا كبر فكبروا, ثم قال وإذا قرأ فأنصتوا, وإذا ركع فاركعوا, ولا تركعوا حتى يركع كما جاء في بعض الروايات, وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فإذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف باختلاف في الأفعال. ولهذا نقول الاختلاف الممنوع بين الإمام والمأموم إنما هو الاختلاف في الأفعال لا الاختلاف في النية. لكن من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء إذا قام الإمام الرابعة يجلس ويكمل لنفسه وينفتل, وهذه صورة. الصورة الثانية أنه يجلس وينتظر الإمام إلى أن يسلم معه, وكلا الصورتين صحيحتان. أما إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. قال ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض, وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة, ولا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة. تجويز قطع النفل لحضور الفرض يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو أنك كبرت تريد أن تأتي بتحية المسجد أو بالسنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فإنك تقطع هذه النافلة. قال وأنه لا يصح ابتداء النافلة بعد إقامة الفريضة لهذا الحديث لو أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن بعض العلماء يقول إذا كان المتنفل في الركعة الثانية فإنه الأفضل أن يتمها خفيفة, وذلك لأنه قد أدرك ركعة من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحينئذ لا ينطبق عليه النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن هذا قد أدرك الصلاة قبل إقامة الصلاة، قبل أن تقام الصلاة قد أدرك هذه صلاة النافلة، وحينئذ يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. قال ولا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، كما لو قام مثلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق ثم توضأ ولم يتبقى من الوقت إلا ثلاث دقائق، ولو اشتغل بالنافلة خرج الوقت، وهنا يقدم الفريضة على النافلة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض. نعم، لو مثلا فاتت الإنسان عدد كثير من الفرائض فإن النوافل تسقط ولا تقضى، وما أشبه ذلك فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض. قال ومن الفروق ما ذكروه الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فصلتها في كتاب الإرشاد. كتاب الإرشاد هو كتاب لطيف صنفه المؤلف رحمه الله بطريقة السؤال والجواب، ووصف هذا الكتاب بأنه من أفضل ما صنفه المؤلف. وبالمناسبة كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني نوصي بها، كتب قيمة ونافعة وتتميز بسهولة العبارة وأيضا بتركيز العبارة، السهولة مع التركيز تجد عبارة مركزة مع السهولة والتبسيط. وقد طبعت كتب الشيخ رحمه الله كلها في قرص الحاسب، وأيضا سمعت أنه فتح موقع للشيخ أيضا نزلت فيه جميع كتبه، فبالإمكان الاستفادة منها، يعني مكتبة الشيخ كلها كل كتب الشيخ تجدها إما في قرص الحاسب أو في موقع سمعت أنه قد افتتح قريبا. كتابه الإرشاد من الكتب القيمة، وإن كان يعني ليس مختصر ليس طويلا، لكنه يعني طريقته في التأليف طريقة مفيدة جدا لطالب العلم، لأنه الشيخ صنفه بطريقة السؤال والجواب، وهذه من أرقى طرق التعليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها مع أصحابه، فكان إذا أراد تقرير حكم طرح سؤال على الصحابة، أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ فيأتي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة ثم يجيب الصحابة ثم يبين لهم الحكم الذي يريد تقريره. وخرج لهذا العام كتاب بهذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، اسمه الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق، في عقود ستة عقود من عقود المعاملات، عقود الاستيثاق والارتفاق، وقد جعلته بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، لأني أرى أنها من أرقى طرق التعليم. قالوا من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط ألا يفعل شيئا من المفطرات. هذا الفرق قد وردت به السنة، فيقول عليه الصلاة والسلام في الفريضة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وأما بالنسبة للنافلة فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته فقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم النية أثناء النهار. إذن هذا الفرق قد فرق صحيح قد دلت له السنة. طيب ما الحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل في صيام الفريضة؟ ما هي الحكمة؟ لماذا أمر الشارع بتبييت النية من الليل في صيام الفريضة؟ نعم أي نعم حسن، حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم. فلو أنه مثلا يعني عليه الصيام يوم رمضان يريد أن يقضيه، لكنه ما أنشأ النية، ما بيت النية من الليل، وإنما عند الساعة 9 نوى الصيام، مع ذلك أنه لم يصم يوما كاملا، صام بعض يوم ما أدى الواجب عليه، حتى يعني تكون النية شاملة جميع النهار، أوجب الشارع تبييت النية من الليل. لكن النفل أنت سامح فيه، النفل يمكنك يعني تصوم يوما كاملا أو تصوم بعض يوم، لكن بشرط ألا تأكل شيئا من المفطرات، يعني ألا ترتكب شيئا من المفطرات أول النهار، لكن ليس لك من الأجر والثواب إلا من حين إنشاء النية. فلو نويت مثلا الساعة 9 هنا يحسب لك الأجر من الساعة 9، ونويت الصيام بعد صلاة الظهر يبدأ يعني حساب الأجر من بعد صلاة الظهر، فليس لك من الأجر والثواب إلا من حين إنشاء النية. لكن هناك بعض النوافل التي صيامها مقصود، ولهذا يشترط للحصول على الثواب المرتب عليها تبيت النية من الليل. تبيت النية من الليل ليس شرطا للصحة، وإنما شرطا لحصول الثواب المرتب، ومن ذلك صيام 6 من شوال، حتى يحصل المسلم على الفضل الوارد في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لا بد من تبيت النية من الليل. لماذا؟ لأنه لو لم يبيت النية من الليل لم يصدق عليه أنه صام 6 من شوال، وإنما صام بعض هذه 6. نفترض مثلا أنه صام 5 أيام بيت النية فيها من الليل، لكن في اليوم السادس لم يبيت النية من الليل، إنما أنشأ النية بعد صلاة الظهر، هل يصدق عليه أنه صام 6 من شوال؟ وقال أنه ما يصدق، صام 5 أيام وبعض يوم، ما صدق عليه أنه صام 6 من شوال، مع أن صيامه لا نقول غير صحيح، صيامه صحيح باعتبار أنه نافلة، والنافلة لا يشترط لها تبيت النية من الليل، لكن نقول لا يحصل على الثواب الوارد في الحديث إلا إذا بيت النية من الليل. انتبهوا لهذه المسألة، يعني بعض الناس يأخذ المسألة بعمومها، النفل لا يشترط تبيت النية من الليل ثم يعمم ذلك، هذا ليس على إطلاقه. ومن جهة الصحة نعم، لا يشترط لصحة النفل تبيت النية من الليل، لكن من جهة حصول الثواب فهنا لا بد من تبيت النية من الليل فيما ورد فيه ثواب خاص كصيام 6 من شوال. صيام مثلا عاشوراء وصيام عرفة حتى تحوز على الفضل الوارد على هذه الأيام لا بد من تبيت النية، حتى يصدق عليك أنك صمت يوم عرفة كاملا، أنك صمت يوم عاشوراء كاملا. لكن مثلا صيام يوم الاثنين والخميس لا يشترط هذا، لأن المقصود من صيام يوم الاثنين والخميس حتى يعرض عملي وأنا صائم، يوم ما تعرض فيهم الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهذا حتى لو انشأت النية من الظهر ما يضر، يعرض عملك وأنت صائم. قال: ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن من كان عليه صوم واجب ليس له أن يتنفل، هذا محل خلاف بين العلماء، وقول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يصح النفل ممن عليه فرض الصيام، كما أنه يصح الاتيان بصلاة النافلة ممن عليه صلاة فريضة. لكن أيضا ما ورد فيه فضل خاص لا يحوز على الفضل حتى يصوم رمضان كاملا، من ذلك مثلا صيام 6 من شوال، فليس له أن يصوم 6 من شوال، أو لا نقول ليس له، وإنما لا يحوز على الفضل الوارد في الحديث صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان صيام ذلك كله حتى يقضي الصوم الواجب عليه من رمضان. لماذا؟ لأنه إذا صام 6 من شوال وعنده أيام لم يقضيها من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان لا بد أن تصوم رمضان كاملا ثم أتبعه 6 من شوال. ولهذا المرأة التي عليها أيام من رمضان مثلا أفضلتها لأجل الحيض أو النفاس لا بد أن تبادر وتقضي هذه الأيام أولا ثم تصوم 6 من شوال. قال ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة تكون في الحج فوقتها محصور. وذلك الحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، خرجه البخاري في صحيحه. فهذا خاص بمن لم يجد الهدي، هذا قد وردت به السنة، لكن مع ذلك لا يجوز صيام أيام التشريق، لا يجوز صيام أيام التشريق ولو كان في قضاء رمضان. قال ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلى الحج والعمرة، ومتى أحرم من الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. الحج والعمرة هما العبادتان الوحيدتان اللتان تلزمان بالشروع فيهما، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فمن شرع في عمرة أو في حج ولو كان نافلة يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. ولهذا عند العلماء قاعدة وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، انتبه لهذا قاعدة، الإحرام لا يرتفض برفضه. ما معنى هذه القاعدة؟ من يوضح لنا معنى هذا الكلام؟ الإحرام لا يرتفض برفضه. نعم نعم، هذا إنسان أحرم ثم قال أنا أريد أن أتخلص من هذا الإحرام، نقول ليس ما تملك، ما تملك، لا بد أن تأتي بالنسك أو أنك تكون محصرا، إذا عجزت عن إتمام النسك لأي يعني عذر مرض أو غيره تكون محصرا، تفعل ما يفعله المحصر. أما أنك تترك النسك فليس لك ذلك، لا بد من الإتيان بالنسك، لا بد. فالإحرام إذا لا يرتفض برفضه، بخلاف غيرها من العبادات. الصلاة يمكن الإنسان يقطعها، صلاة النافلة، ويمكن يقطع صلاة صيام النافلة. قد جاء في صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي إلينا حيس. قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما ثم أكل. فدل ذلك على أنه يجوز قطع صيام النافلة ويجوز قطع صلاة النافلة، لكن الأفضل الأفضل ألا يقطع ذلك إلا لسبب أو مصلحة راجحة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى بعض الفروق، ننتقل إلى قوله ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. انتبه لهذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحو يفعله لإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، فذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدنه، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. هناك فرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. فعل المحظور يعذر فيه المسلم بالجهل والنسيان، بينما ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. وعلى هذا من صلى ناسيا أن يتوضأ ثم بعدما فرغ من الصلاة ذكر أنه صلى بغير وضوء، هل تصح صلاته؟ لا تصح، وإنما نقول اذهب وتوضأ ثم أعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طيب من صلى على لباسه نجاسة نسيها أو أنه علم بها ثم نسيها، إما أنه علم بها ثم نسيها أو أنه جهلها، جهلها ولم يعلم بوجودها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فإن صلاته صحيح ولا يؤمر بإعادة ترك الصلاة. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه بن علي ثم خلعنا عليه في الصلاة، خلع الصحابة نعالهم، ولما فرغ قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني نجاسة. والشاهد من هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على ما مضى من صلاته ولم يستأنفها من جديد. ولو كان المصلي لا يعذر بالجهل أو النسيان عند وجود النجاسة على لباسه لقطع النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ولا عادها من جديد. فإذا من صلى على لباسه نجاسة جهلها أو علم بها ثم نسيها فإن صلاته صحيحة. فإن قال قائل لماذا فرقتم؟ لماذا قلتم إذا صلى بغير وضوء نأمره بإعادة الصلاة، وإذا صلوا على لباسه نجاسة نسيها أو جهلها لا نأمره بإعادة الصلاة؟ نقول لأن الأول من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، والثاني من باب ارتكاب محظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. ومثل هذا أيضا في الصيام، من صام ولم يبيت النية من الليل، من صام رمضان ولم يبيت النية من الليل، أو صام الصوم الواجب عموما ولم يبيت النية من الليل، صيام غير صحيح. مثلا أول يوم رمضان رجل نام على أنه 30 من شعبان، ثم لما أتى المسجد صلى صلاة الفجر إذا بالناس يهنئ بعضهم بعضا بقدوم رمضان، وهو لم يبيت النية من الليل، بيت النية على أنه 30 من شعبان، هنا يلزمه إعادة ذلك اليوم، ولا نعذره بالجهل أو أنه لم يعلم دخول رمضان، لأن هذا من باب المأمور فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن يرتفع عنه الإثم لكونه لم يعلم، لكنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم. لكن لو أنه أكل أو شرب ناسيا فإنه يعذر وقل صومه صحيح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. لماذا فرقنا بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ نقول لأن المسألة السابقة من باب ترك المأمور، وهذه مسألة من باب ارتكاب المحظور. ترك المأمور يعذر فيه بالجهل، لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، بينما ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. في الحج لو أن رجلا ترك رمي الجمار ناسيا، نسي أنه يعني لم يرمي الجمار مثلا فترك، أو أنه مثلا رمى جمة العقبة فقط ولم يرمي الصغرى والوسطى وفات وقت الرمي، فهنا نقول عليه دم ولو كان جاهلا أو ناسيا. لكن لو أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. لماذا فرقنا من مسألتين؟ لأن المسألة الأولى من باب ترك المأمور، والمسألة الثانية من باب ارتكاب المحظور. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، انتبه لهذه القاعدة. وهذا حقيقة من يعني من فوائد قراءة هذا الكتاب، قد لا تجد مثل هذه القواعد في غير هذا الكتاب. يعني هذه القواعد جمعها بهذه الطريقة يعني مما تميز به هذا الكتاب. لهذا ذكرت لكم في دروس سابقة أن العناية بكتب القواعد الفقهية والفروق تنمي الملكة لدى طالب العلم، تنمي الملكة. فمثل هذه القاعدة مثلا قد لا تجدها في أي كتاب آخر، وإنما ربما تجدها في كتب شيخ الإسلام تيمية، كتب ابن القيم، لكن في كتب الفروع قد لا تجد مثل هذه القواعد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى فرق آخر فيما يتعلق بالمعاملات. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيان الرد دون الأرش. يعني تفريق الحنابلة بين البيع والإجارة، فيقولون العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، بينما العيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. ويحق لابن نصر الله رحمه الله يعني وهو من فقهاء الحنابلة أن يقول والفرق بينهما عسير، قد تعبنا في الفرق فلم يحصل، والصواب أن الجميع حكمه واحد في الأرش وفي الرد. الصواب كما قال المؤلف أن الحكم واحد في العيب في البيع وفي الإجارة، لكن هل نقول إن المشتري أو المستأجر إذا وجد عيبا فله الخيار في الرد أو الأرش، أو له الخيار في الرد فقط؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يقول هو مخير بين الرد أو الأرش، والأرش أن يقوم قيمته صحيحا وقيمته معيبا ويعطى قسط ما بينهما. والقول الثاني في المسألة أنه مخير في الرد فقط، وقال إما أن تقبله بهذا العيب وإلا تفسخ العقد، وهذا هو القول الراجح هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه مخير في الرد فقط دون الأرش، هذا هو القول الراجح، إلا إذا تعذر الرد فهنا نقول بالأرش، لو تلف المبيع مثلا فهنا يتعين الأرش، لكن إذا لم يتعذر الرد فنقول مخير بين الإمساك أو الرد. قال ونظير هذا تفريقهم بين وصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول، والصواب أن الجميع حكم حكم وصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. الحنابلة يقولون إن من وصى بعد وفاته بموت، نعم، إن من وصى بعد وفاته بعقار مثلا، وصى بعد وفاته بوصية في عقار ونحوه فله أن يرجع، فإن الوصية إنما تلزم بالموت، الوصية إنما تلزم بالموت، ولذلك الإنسان الذي وصى بوصية له أن يلغي هذه الوصية، له أن يعدل أو أن يبدل أو أن يزيد، لأنها إنما تلزم بالموت. لكن لو وقف بيتا بعد موته فيقولون هو لا يلزم إلا بالموت، لكنه ليس له الرجوع في هذا الوقف، ففرقوا ما بين الوصية وما بين الوقف، وكما قال المؤلف الصواب أن لا فرق، وأن الجميع حكم حكم وصية، لأن هذا الوقف يجري مجرى الوصية، لأن هذا الوقف يجري مجرى الوصية ما دام معلقا بالموت، ولهذا قال المؤلف الصواب أن الجميع حكم حكم وصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع، فلا يلزمان إلا بالموت. ومن الفرق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنما يصح تعليقها، والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محظور شرعي، ومن أهم شروط التعليقات فإنها تقصد قصدا صحيحا. الجمهور يمنعون من البيع المعلق، يمنعون جميع البيوع المعلقة، والقول الثاني في المسألة أنه يصح البيع المعلق إذا لم يكن ثم جهالة وغلط، يصح البيع المعلق، وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنه يصح البيع المعلق. فمثلا لو قال بعتك بيتي إن دخل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان وعلى رأس شهر رمضان بعتك بيتي، فيعني هذا معلق جمهور يمنعون منه، والقول الراجح أنه يصح كما رجح ذلك المؤلف، وكما اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه لا دليل يدل على منع البيع المعلق أو العقود المعلقة عموما، أو العقود المعلقة عموما. ومن ذلك مثلا أن تبيع سيارة أو تشتري سيارة من شخص فيشترط عليك البائع، يقول إن أتيت بالثمن خلال يوم وإلا فلا بيع، هذا نوع من البيع المعلق، صحيح أنه يصح، والجمهور يمنعون منه. طيب ننتقل إلى فرق آخر، نقول سنختار نماذج. قال: ومنها تسوية الجد والأخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه، والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل أبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. ميراث الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، هذا رجل مات وليس له من الورثة إلا جده أبو أبيه وإخوة أشقاء، أو جده وإخوة لأب. جمهور العلماء يشركون بين الإخوة والجد، يقول الإخوة يرثون مع الجد، على خلاف بينهم في طريقة التوريث. هناك طريقة زيد بن ثابت، وهناك طريقة مسعود، طريقة علي، على خلاف بينهم في الطريقة. وهذا قول الجمهور أهل المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية، أن الجد كالأب تماما، فيحجب جميع الإخوة سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، فالجد كالأب تماما. وهذا هو القول الراجح، هو الذي هنا رجحه المؤلف، هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو الذي عليه العمل. لهذا المؤلف قال: وهو الصواب المقطوع به. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ يعني ابن الابن يقوم مقام الابن، فلماذا لا يقوم أبو الأب مقام الأب؟ ولهذا فالصواب هو أن الجد يحجب الإخوة، الجد يحجب الإخوة فلا يرثون شيئا معه. هذا مذهب الحنفية، هو الذي عليه عام في المحققين من أهل العلم، ابن عباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي عليه فتيا هنا في المملكة، بل هو الذي عليه العمل، مع أنه ليس هو المذهب مذهب الحنابل، لكن هو الذي عليه العمل في المحاكم، لأن القول بالتشريف قول ضعيف، كما هنا جزم المؤلف بقول الصواب المقطوع به، هو أن الجد كالأب يحجب الإخوة. طيب انتقلوا بعد ذلك إلى فرق آخر. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينه. بعض الفقهاء يقولون أن هناك فرقا بين الشهادة والإخبار، فإذا أراد أن يشهد عند القاضي لا بد أن يقول أشهد بكذا وكذا، فإن لم يقل أشهد هذا إخبار ليس شهادة. لكن ما الدليل لهذا التفصيل؟ فإذا أتى وأخبر عند القاضي خبرا هذه شهادة، إذا قال رأيت فلان يفعل كذا أو يعني شهد هذه شهادة. ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ لا بد أن يقول أشهد بكذا. طيب وإذا أخبر خبرا جازما ولم يقل أشهد، فلماذا لا نعتبر هذا شهادة؟ الصواب كما قال المؤلف أن الإخبار الجازم يعتبر شهادة، ولا يلزم أن يقول أشهد بكذا وكذا. طيب ننتقل إلى فرق آخر. قال: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات، وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام وارثه في كل الأشياء. هذه مسألة أشرنا لها في درس الأمس، وذكرنا أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء، ومن ذلك حق الخيار وحق الشفعة. ولأن هذه من جملة الحقوق التي للميت، فيقوم وارثه مقامه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ذكرنا أيضا حتى في حد القذف يقوم وارثه مقامه إذا كان المقذوف قد طالب بذلك في حياته. قال أيضا: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا واحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع. ثم ذكر أمثلة مثل أقل سنا تحيض له المرأة وأكثره وأقل الحيض وأكثره وأكثر مدة النفاس وأقل السفر وأكثر الحمل. يعني هذه التحديدات وربطها بالأمور الوجودية الأغلبية ليس عليها دليل. عندما قالوا مثلا أقل الحيض 9 سنين قالوا لأن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل هذه السن، هل هذا دليل؟ هذا غير صحيح، قد توجد يعني نساء يحضن دون 9 سنين، ووجد من فتيات من تحيض وعمرها 7 سنين وعمرها 8 سنين، كان هذا قليلا لكنه موجود. التحديد ب9 سنين ليس عليه دليل. وهكذا أيضا أكثر الحيض أنه لا حيض بعد 50 هذا غير صحيح ليس عليه دليل. قولهم أن هذا هو الغالب نقول هذا لا ينبني عليه حكم. أكثر مدة النفاس أنها 40 هذا غير صحيح، يوجد من النساء من تزيد مدة النفاس على 40 يوما. أقل السفر وأكثر السفر، أقل السفر يعني أقل السفر عندهم أنه يوم وليلة وأربعة برد و16 فرسخا. هنا المؤلف يعني يقول أنه ليس عليه دليل، ولكن الواقع أن أقل السفر أن له دليلا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فهذا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأقل السفر، لأنه لو كان هناك سفر أقل من هذا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أقل ما يسمى سفرا إلا معها ذو محرم. فانتبه لهذه الفائدة النفيسة، فأقل السفر ورد على وجه التحديد في هذا الحديث، ورد على وجه التحديد في هذا الحديث، ولهذا الصواب أن أقل مسافة للسفر أنها 80 كيلومتر تقريبا أخذا من هذا الحديث. اليوم وليلة تعادل 4 برد، تعادل 16 فرسخا، تعادل 48 ميلا، تعادل 80 كيلومتر تقريبا. فمن سافر هذه المسافة فأكثر فهو مسافر، وإلا فليس مسافرا. أما قول المؤلف وبعض العلماء أنه لم يرد أن هناك أقل مسافة للسفر هذا محل نظر، بل ورد في هذا الحديث. ثم أيضا هذا روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، هذا وهم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمدلول لغة العرب. لكن أنبه هنا إلى كيفية احتساب المسافة. بعض الناس يعتمد على اللوحات الموجودة في الشوارع، اللوحات الموجودة في الشوارع يا إخوان هذه تحسب المسافة من وسط المدينة فلا يعتمد عليها. وإذا أردنا أن نحسب المسافة نعتبر المسافة شرعا من ماذا؟ من مفارقة العمران، من مفارقة العمران. فمثلا يعني أنتم هنا في هذا الجامع في جنوب الرياض، عندما نريد أن نحسب مثلا شخص متجه جنوب الرياض، مثلا عندما نريد أن نحسب المسافة نحسب من آخر حي، من هذا الحي الذي يعني هذا الجامع في حي العزيزية، إذا انتهى هذا الحي هنا يبدأ يحسب المسافة. ولذلك لو أردنا أن نحسب المسافة بين الرياض والخرج هل تعادل مسافة القصر؟ ما بين يعني انتهاء العمران من الرياض وبداية العمران في الخرج الواقع أنها أقل من مسافة القصر، لهذا الآن يفتى يعني أهل الخرج بأنهم ليسوا مسافرين عندما يترددون ما بين الخرج والرياض. فانتبه لهذه المسألة، فبعض الناس يعتمد على لوحات الشوارع ويبدأ يحسب المسافة بهذه الطريقة، هذه الطريقة غير صحيحة، بل تبدأ بمفارقة العمران. إذا الصواب أن أقل السفر أنه قد ورد منصوصا عليه. قالوا أكثر الحمل يعني أنه لا أكثر الحمل عند الجمهور 4 سنين. مؤلف يعني يعترض على هذا يقول أنه لم يرد، وهذا صحيح. وأكثر الحمل مسألة اختلف فيها من العلماء، من قال 9 أشهر، ومن قال سنة، ومن قال سنتين، ومن قال 4 سنين، ومن قال لا حد لأكثره. والأطباء في الوقت الحاضر يقطعون بأن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة، يقولون لأنه لو زاد على سنة لا انفجر الرحم، ولأن الجنين يكبر شيئا فشيئا، فلو زاد على سنة انفجر الرحم. لكن الفقهاء يعتمدون على ذلك على الوجود، يقول وجد من حملته أمه سنين. فكما قال الإمام أحمد: نساء بني عجلان يلدن 4 سنين، ولما قيل قال: هذا جارنا محمد بن عجلان ولدته أمه 4 سنين. ويعني وجد، لكن هل هو فعلا يعني هل كانت أمه حاملا هذه المدة كلها، أو أنه مجرد انقطع عنها الدم وحصل عنها انتفاخ ثم حصل الحمل؟ هذه مسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق. قد عرضت على مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وحدثني أحد الأطباء الذين كانوا حاضرين، يقولون وقت سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله حضر تقريبا 10 من الأطباء، كلهم اتفقوا على أنه لا يمكن أن تزيد مدة الحمل على سنة. سنة طبعا تجوزا، وإلا هم يقولون ما يمكن تزيد على 9 أشهر أو 52 أسبوعا، لكن باب التجوز نقول سنة. يقول: وسماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله قال يعني لعلي أستخير هذه المسألة، فاستخار ثم بعد ذلك سحب الموضوع، رأى أنه يعني بحاجة إلى مزيد من البحث. والمسألة الحقيقة يعني لا تزال محل نظر، لا تزال محل نظر، لأنها يعني القطع بأن لا يمكن أن تزيد مدة الحمل على هذا يعارضه ما قد وجد بالفعل، ما قد وجد بالفعل. وتعرف مسألة تجمد الأجنة وتجميد الحيوانات المنوية الآن يعني هذا أصبح واقعا، فما المانع من أن يكون هناك مثلا تتجمد مثل هذه الأمور ثم بعد ذلك تدب فيها الحياة؟ فأنا عندي أن المسألة عند الأطباء لم تصل لمرحلة القطع، لم تصل إلى مرحلة القطع، تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. وهكذا الأمور الجديدة ينبغي عدم التعجل فيها، يعني لا نصادم أمورا مقطوعا بها إذا وصلت لمرحلة القطع، لا يعني لا نقف ونكابر، وفي الوقت نفسه لا نتسرع ونجزم بأمور ربما يتبين في المستقبل أن الأمر بخلافها. هذه المسألة عندنا لم تصل لمرحلة القطع، وذلك لما نراه ونسمع به وما تواتر من وجود حمل تجاوز السنة. لكن لو وصلت إلى مرحلة القطع واتفق الأطباء جميعهم في جميع أنحاء الكرة الأرضية على هذا، هنا ممكن نقول بهذا القول. مثل دوران الأرض وصلت مرحلة القطع، لا نستطيع أن نقول أن الأرض لا تدور، أصبحت الآن تدور وترى بالأقمار الصناعية وهي تدور، يعني لا يمكن أن نكابر ونقول أرضها تدور، لأن أصبحت أمرا مقطوعا به ويحسب في سير المركبات الفضائية وفي الطائرات، هذا أمر مقطوع به لا يمكن. لو أتى طالب علم يعني ربما يعني المشايخ السابقين يعذرون، ربما لم تتوفر لديهم معلومات كافية، لكن في وقت الحاضر يأتي إنسان يقول أرض ما تدور، يعني هذا يعني ربما يعتبر مكابرة أو مصادمة لأمور مقطوع بها. فهنا يعني طالب العلم ممكن يقف موقفه معتدلا، لا يصادم الأمور المقطوع بها، لكن في الوقت نفسه لا يتسرع ويبني أحكاما على أشياء لم يقطع بها بعد وربما تتغير النظرة لها في المستقبل. قال: وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين إلى آخره. المهم ذكر المؤلف يعني أمثلة كثيرة لا نريد أن نقف معها واحدا واحدا، لكن المؤلف يقول إن جعل الأمور الوجودية فرقا فاصلا أنه محل نظر، وهو كما قال، فيعني لا يكون هذا دليلا، فلا يقال أن أغلب الغالب أن النساء لا يحضن دون 7 سنين فنقول أقل الحيض 7 سنين 9 سنين، أن النساء لا يحضن لدون 9 سنين فنقول أقل الحيض 9 سنين، أو أن النساء لا يحضن لأكثر من 50 عاما فأكثر الحيض 50 عاما، هذا لا يصح أن يكون دليلا ولا يصح أن يكون مسلكا، ولهذا اعتبره المؤلف من الفروق الضعيفة. ننتقل بعد ذلك إلى فرق من الفروق أيضا الضعيفة. قال: ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارق للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين وصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته دون بعض، هذا أجازه بعض الفقهاء، لكنه قول ضعيف كما قال المؤلف، لأنه لا فرق بينه وبين الوصية لوارث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأي فرق بين الوصية وبين الوقف على بعض الورثة؟ فما دام أنه في مرض الموت المخوف وهو محجور عليه في تصرفاته، كما أنه ليس له أن يوصي، كذلك أيضا ليس له أن يقف على بعض ورثته دون بعض. ننتقل بعد ذلك إلى فرق آخر. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين أعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولهذا جعل المسح بالتيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. ما كان ممسوحا يكفي فيه المسح مرة واحدة، أما ما كان مغسولا فيشرع فيه التكرار إلى ثلاث. عندما تتوضأ مثلا السنة أن تغسل وجهك ثلاث مرات، تغسل يديك ثلاث مرات، تغسل رجليك ثلاث مرات، لكن عندما تمسح رأسك مرة واحدة، طبعا تقبل وتدبر على الأكمل والمجزئ مرة واحدة، فتبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم ترد يديك من قفا إلى مقدمة الرأس، يعني هذه مسحة واحدة. عندما تريد أن تمسح على الخفين أو الجوربين يكفي مسحة واحدة، المسح على الجبيرة يكفي مرة واحدة، فالممسوحات يكفي فيها مرة واحدة بخلاف المغسولات. وأما قول المؤلف ولهذا جعل المسح بالتيمم في بعض عضويه، يقصد بذلك الوجه والكفين، فعند التيمم يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه مرة واحدة. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانه بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. هذه مسألة يعبر عنها الفقهاء بقولهم: التيمم هل هو مبيح أو رافع، هل هو مبيح للصلاة أو أنه رافع للحدث؟ فمن الفقهاء من قال إنه مبيح كما هو مشهور مذهب الحنابلة، بنوا على قولهم إنه مبيح، قالوا إنه إذا تيمم لصلاة فليس له أن يصلي بها غيرها، يتيمم للظهر ليس له أن يصلي بهذا التيمم العصر، وإذا تيمم لصلاة لم يستبح ما فوقها، إذا تيمم لنفل ليس له أن يصلي به فريضة. ولهذا قال المؤلف بأحكام ضيقة في اشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم النفل لم يستبح الفرض. والصواب في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث لا أنه مجرد مبيح، وأنه يقوم مقام الماء تماما، فمن تيمم لفريضة له أن يصلي ما شاء من الصلوات بهذا التيمم من فرائض ونوافل، بل حتى لو تيمم لنافلة له أن يصلي بذلك التيمم فريضة. الصواب أن التيمم كالماء تماما، ولهذا جعله الله تعالى نائبا عنه، فلم تجد ماء فتيمم ويقوم مقامه تماما، إلا عند وجود الماء، إلا إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، الحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، أما كثيف فيكفي فيه الظاهر. في طهارة الحدث الأكبر في غسل الجنابة لا بد من تعميم الماء لجميع البدن، ولا بد من وصول الماء لجميع الشعر، فيغسل جميع شعره، لحيته أيضا لابد أن يصل الماء لأصول الشعر وهكذا، هذا عند الطهارة الكبرى عند غسل الجنابة. إلا أن المرأة عند الاغتسال من الجنابة لا يلزمها نقض شعر رأسها، وإنما يكفي أن تحث ثلاث حثيات على شعر رأسها بالماء، يعني تفيض الماء على شعر رأسها ثلاث مرات ويكفي هذا في غسل الجنابة خاصة. وأما بالنسبة للوضوء فإذا كان الشعر كثيفا فيكفي فيه الظاهر، وإذا كان خفيفا لا بد من غسل أصوله. إن كانت لحيته كثة لا يلزمه غسل أصول شعر اللحية، وإنما يغسل ظاهر اللحية فقط. أما من كانت لحيته خفيفة فلا بد من إيصال الماء لأصول الشعر. ما الضابط في الفرق بين اللحية الكثة والخفيفة؟ خفيفة هي التي يرى من ورائها لون البشرة، هذه لا بد من أن يغسل هذه اللحية ويصل الماء لأصول الشعر. أما اللحية الكثيفة فيكفي غسل ظاهر اللحية. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السدود على حائل من أعضاء السدود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بصفة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره. قسم المؤلف الحوائل ثلاثة أقسام: الحائل من أعضاء السجود كأن يسجد على يديه مثلا، يسجد على يديه فهذا لا يجزئ. القسم الثاني حائل يتصل بصفة الإنسان كأن يسجد مثلا على غترته أو شماغه أو على ثوبه، هذا مكروه إلا لحاجة، ومن الحاجة مثلا شدة الحر تكون الأرض حارة فيضع غترته مثلا، ومن الحاجة شدة البرد، ومن الحاجة أن يوجد مثلا في الأرض التي يسجد عليها شوك ونحوه، فهنا تزول الكراهة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء، حتى إن أحدهم لا يضع جبهته على الأرض ويسجد على عمامته، يسجد على طرف عمامته بشدة الحر، بشدة الحر. فإذا السجود على شيء متصل بالإنسان من لباسه، السجود على شيء متصل بلباس المصلي مكروه إلا لحاجة. القسم الثالث أن يسجد على حائل منفصل فإنه غير مكروه، كالسجادة مثلا، السجادة الآن موجود في المسجد هذا يعتبر حائل منفصل، والسجود عليه لا يكره، ولا نقول أنه يلزم أن تسجد تباشر السجود على الأرض بدون سجادة، فبل نقول السجود على الحائل المنفصل لا بأس به من غير كراهة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وهي نوع من يعني الحصر والسجاد. فلذلك نحن نقول الحوائط تنقسم ثلاثة أقسام: أن يسجد المصلي على بعض أعضائك، أن يسجد على يديه فهذا لا يجزئ، أن يسجد على شيء متصل بلباسه فيكره إلا عند الحاجة، أن يسجد على حائل منفصل فلا يكره. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فرق آخر. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التثريب، وبين النذر الذي يتعين وفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله لا تبرأ الذمة لبدء هذا الواجب الذي يلتزم، والطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وهذا الفرق فرق شيخ الإسلام من التعليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين بوجود روح اليمين فيه. ومعنى اليمين، هناك فرق بين النذر نذر الطاعة وبين الحلف على أمر طاعة. فلو قلت: والله لأصلين أو لأصومن، والله لأصومن ثلاثة أيام، هل يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام أو لا يجب؟ لا يجب، أنت مخير بين أن تصوم ثلاثة أيام وبين أن تكفر كفارة يمين. لكن لو قلت لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام يجب، تبل هذا الفرق الدقيق. والفرق بينهما أن النذر نذر الطاعة يجب الوفاء به،